من استوفي منه الباقي الباقين فلا يجب عليه قبول. أي قرش من حق الباقين هو أسوى فيه. مش يوفي الباقي يعني أصل هو مش مهم يوفي يعني. خمس يعني أفراد مثلا. خمس أفراد هم أسوى فيه. خمس أفراد هم أسوى فحياخذ الدين ده عبارة عن ألف جنيه هيقسم على الخمسة بنسبة ديونه. إذا رفضوا. قالوا إحنا كل واحد عاوز القدر القدر فقط اللي مطلوب منك. مش حاجة اسمها رفضوا. هم مش هو. مفيش حاجة اسمها رفضوا. مفيش حاجة اسمها رفضوا لأن اللي بيحصل إيه في الحجر الله يسامحك. سيبك من الحوالة وانساها. معنى الحجر إيه؟ يعني كل مال يدخل له لا يحتاجه حاجة ماسة ملحة في نفسه أو في أهله يوزع على الحضرات المحجور عليهم. حتى إذا كان قليلا. حتى إذا كان قرشا واحدا. أمال هم رفع أمرهم القاضي ليه؟ يعني بيرفع أمرهم القاضي بيقولوا يا حضرة القاضي احجر لنا على هذا الشخص ليه؟ عشان كل قرش يدخل بيته يرجع لنا. ما هم غلبنا. يدعون أن عليه مالا أن عليه مالا له وعنده مال ولا يوفيه. القاضي يحجر عليه ويمنعه في التصرف يبيع عليه وخذنا هذا بس انت نسيت. يبيع عليه كل أمواله حتى الشقة التمليك اللي عنده يبيعها له يقول له اسكن بالإيجار. عشان إيه؟ عشان حضرات الدائنين ياخدوا حقوقهم. لازم ياخدوها بالكامل. لا مش انتم متضررين. طب خدوا اللي تقدروا عليه. طب هو من غير حجر لما بيروح يقول للداء المدين لو سمحت اديني فلوسي دينك كام يا عم الشيخ؟ قال له ديني 10,000 جنيه. طب انا معيش غير 1,000. مش بيقبلها ال1,000 يقول له خلاص ادي 1,000 اهو الفاضل 9 ابقى اخدهم منك لما حين ميسره. ايه بقى بيرفضوا؟ يرفضوا ايه؟ ده هم لما غلبوا معاه رفع امرهم للقاضي فحجر عليهم. طب جاله فلوس اهو. جاله فلوس من ايه؟ اتوهب له ورث. مش بيدي لهم اي مال زائد عن متطلباته الملحه الخاصه به او باولاده بيعطى للغرماء على قدر نسبهم في الدين. احكام السنيه والوجوب والكراهه دي هل دي ليها علاقه بموضوع لو زاد عن يومين او عن مرتين في المدافعه؟ يعني الكلام ده لو هو مرتين فاكثر ولا على يعني في سائر التوقيتات؟ يعني الكلام ده مثلا لو هو طلب منه الدين بتاعه مرتين هل يستوي اذا كان طلبوا منه اكثر من مرتين او اقل من مرتين؟ ده هو بيروح يقول له فين الدين اللي عليك من اول مره بيوحي له. اقصد الحكم يظل يعني مثلا اذا كان مثلا ناخذ حكم السنه اللي هو السنه اذا طلب اذا احاله اذا كان غير باغ اذا كان غير باغ لا اذا كان باغ المقر لشبهه في ماله قلنا الحكم السنيه استحباب لاول اللي حديث اللي هي نص الحديث هنا اذا كان حاله على بريء مقر باذل لشغل المال يبقى اذن هنا الحكم السنه. هل يستوي اذا كان هذا قبل يومين او بعد يومين؟ ما علاقته باليوم واليومين؟ ايه اللي جه في دماغك يعني؟ اذا كان بعد 3 مرات طلب منه فالحكم ينتقل من السنيه الى الوجوب لان يجب ان تذهب لتاخذ المال. بالظبط ممكن ليه؟ لان خلاص يعني امل المدافعه طال زاد فلا داعي للتلكؤ. اذا كنت أطلع اذا كان في امر للسنه ان انك وندب لك انك تذهب لان لسه المدافع ما طلبش يعني لم تم الموضوع المدافع ان كلما زاد يعني الطلب او كلما زاد يعني تردده على الانسان ده فيتغير الحكم. لا كلها اوصاف في المحال عليه. شوف كلها اوصاف في المحال عليه. كلها اوصاف في المحال عليه. يعني هو انا غني وكل حاجه وبحيل لك على واحد غني وبذول وكريم وماله ما فيهوش شبهه ما تقبل يا اخي. الحكم حق سنه الان. الحكم حق في هذه الصوره اللي ضربتها سنه. هل ممكن ملوش علاقه بيا انا رفضت مره ولا ما رفضتش ولا رفضت اكتر ولا انا غني ولا ملوش علاقه بيا انا. كان في الحواله. نعم. حد لي سؤال؟ الصورة مفهومة؟ صورة الوجوب مفهومة ولا تحتاج إلى إعادة؟ قال بفتح الحاء الحوالة وحكي كسرها الحاء يعني حكي كسرها أي الحاء فتح الحاء وحكي كسرها يؤخذ منه أن الفتح أفصح. يؤخذ منه أن الفتح أفصح. كيف يؤخذ هذا؟ نعم أحسنت. وحكي بصيغة التضعيف فدل هذا على أن الفتح أفصح. ما معنى أفصح؟ ما معنى أفصح؟ أكثر شيوعا. تتكلم من غير إذن مش أنا شاورت على واحد

اختلاف المحل بخلاف التحول، فإنه قد يكون مع اتحاد المحل. التحول يعني نقول كده، تحول نوعان مع اتحاد المحل مع اختلاف المحل. اللي مع اختلاف المحل ده اسمه ايه؟ قال يعتبر في انتقال اختلاف المحل. التحول جنس تحته نوعان، مع اتحاد المحل مع اختلاف المحل، ده اسمه انتقال. اذن هذه الدائره اللي هي التحول، اللي هي الانتقال عفوا، دائره باء دي عباره عن الانتقال، هو نوع من انواع التحول، نوع من انواع التحول. التحول بس التحول بس مع اختلاف المحل. الجزء الزائد دوت عباره عن تحول مع اتحاد المحل. فالعموم الخصوص المطلق يصدق بين الجنس والنوع، يصدق بين الجنس والنوع، الحيوان جنس والإنسان نوع. العموم الخصوص المطلق يصدق بين الجنس والنوع. التحول جنس تحته فردان أو أكثر، وأحد الأفراد هو النوع. مثلا الكلمة، الكلمة جنس تحته أنواع، اسم، فعل، حرف. يبقى الكلمة هي الدائرة الكبيرة، فيها اسم، حرف، فعل، كل دي اسمها الكلمة، داخلها اسم، داخلها فعل، داخلها حرف. فبين الكلمة وبين الاسم عموم خصوص مطلق، بين الكلمة وبين الفعل عموم خصوص مطلق، بين الكلمة وبين الحرف عموم خصوص مطلق. طب بين الاسم وبين الفعل؟ نعم، وجهي يشتركان في وجهي، يعني يشتركان في حاجة، يشتركان في كلمة، يشتركان في الكلمة اللي هو الكلمة. يعني يلا المثل، يلا المثل، اسم وفعل. ده كلام فارغ اللي بيقوله الشيخ محمد العلامة، ده كلام فارغ، لأن الدائرة ليس عملناه، لأن دي اسم وده فعل، هل مشتركان في شيء؟ ده هو الرسم موجود أهو أمامك أهو، هل دول مشتركين في شيء؟ هل متقاطعان؟ الاسم والحرف هل بينهما أي اشتراك؟ الحرف والفعل بينهما أي اشتراك؟ تتغاير وتباين. يعني محمد والفعل يحمد، هل بينهما أي اشتراك؟ مفيش بينهما أي اشتراك. نعم. إطلاق هيك العموم الخصوص المطلق على الذات في النص، العموم من قبل باء والخصوص من قبل ألف. إزاي بس؟ يعني أقصد إن كل نقطة في باء لابد أن تكون في ألف. يبقى العموم في باء. العموم في الصغير. أنا عاوز أسقط الألفاظ، بس أنا فاهم كفهمي، مش عارف بالظبط العموم الخصوص المطلق يعني إيه اللي يطلق عليه من جهة. عموم ألف وخصوص باء. يعني الخصوص من جهة باء. طبعا، ودي عايزه شرح يا سامح. كل نقطة في باء موجودة في ألف، لكن بعض النقاط ألف ليست في باء. الإطلاق عشان كل نقطة، الإطلاق عشان كل نقطة في باء موجودة في ألف. ماشي يا دار علوم؟ نعم. زي بني آدم تشمل كل إنسان، لكن النون تشمل صح. طيب، وشرعا عطف على لغة، شرعا عطف على لغة، شرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل

السؤال ما مش لازمة دلوقتي. ايه؟ لازمة الحاج. الحاج هنا اندرج تحته. ايه؟ كثير؟ لا هو حق واحد بس. ايه؟ الحق الذي لزيد على عمرو هو شيء واحد فقط مش عشرة. لا مش اي حق. لا هو واحد بس اللي هو العشرة. وما فيش غير عشرة بس. الكون كده. الواقع كده. نقل حق اللي بينهم الصورة هيك. انا مدين لك بعشرة. يعني انت اقربتني عشرة. الاثنين واحد. الدين هو الحق. ايه الفرق بينهم؟ طيب والان اللي معانا حق واحد بس. انا بصور اهو. انتبه يا اخي. انا مدين لك بعشرة. اقربتني عشرة. لك حق عندي كام؟ عشرة. ملكش حق في هذا القلم ده بتاعي ملكي. ملكش حق في هذا الكتاب ولا في هذه الحقيبة ولا في هذا الثوب. لا الحوالة في الديون نقل دين. ما الواحد ما ادى الحق أعم. أشياء ليس فيها الحوالة إيه؟ أشياء ليس صح فيها الحوالة غير الديون. صح. لما نقل الحق. يعني انت تريد بس ده سؤال اخر غير السؤال اللي طرحته. فانت عملت نط كالجراده. الان الحق انت تقول حقوق ثم انتقلت تقول لماذا لا نعبر بدين. عبر بدين مفيش مشكله. عبر بدين. الكتاب الذي تصنفه اكتب فيه كلمه الدين. نعم صح. ولذلك هذا صحيح وهذا صحيح. عبر بالاعم مفيش مانع. عبر انت بالاخص مفيش مانع. هو اعتمد السؤال لماذا عبر لانه اعتمد على ان هو شرح. المحشون والمدرسون يقولون ان الحق هو نقل دين من شرح قبل ذلك بس في الحصه اللي فاتت يعني. لانها اما بيع دين بدين او استيفاء دين كله في الديون. كويس فتح الله عليك. شرفت يا فندم. اهلا وسهلا. وصلنا إلى فين؟ حاضر. أي نظيره لا عينه. أي نظيره لا عينه. نقل الحق أي نظيره لا عينه. لأن المراد بالحق دين المحتال الذي على المحيل وهو يسقط بالحوالة وتبرأ بها ذمة المحيل كما سيأتي. وإنما يثبت نظيره في ذمة المحال عليه للمحتال. فلذلك تسمحوا في تعبيرهم بنقل الحق. وشرائط الحوالة. وهذا ميعاده غدا إن شاء الله تعالى. وغدا في الساعة الثامنة لو تكرمتم. الساعة الثامنة غدا إن شاء الله. حاجة.